السلام عليكم. حيا الله الجميع. الله يحييهم. ايوه حياكم الله تعالى أيها الإخوة. عمر يقول ابدأ، ننتظر شوية حتى يجتمع الإخوة. قبل ذلك خلنا نسأل سؤال فتح سلم بعدها نبدأ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر بهيمة، ما معنى تصبر؟ يلا، ما معنى تصبر أو تصبر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر بهيمة. أي أحسنت، تقيد وترمى حتى تقتل. أي نعم صح. أسعد ما نبي واحد يشوف يشوف المذكرة. ها، ضباعة بنت الزبير، من هي؟ من الزبير هنا؟ ضباعة بنت الزبير، ضباعة الزبير بن العوام؟ لا، احنا قلنا امس مو صحيح، الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الزبير الذي لم يسلم. الزبير ابن عبد المطلب يعني هو اخو العباس بن عبد المطلب واخو حمزة بن عبد المطلب، الزبير بن عبد المطلب زين، أبو طالب بن عبد المطلب، عبد الله بن عبد المطلب، على كلهم أخوة. إيه زين، قال لك بعد نسأل سؤال ثم نبدأ. من اللي يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه؟ ما معنى كفتاه؟ ما معنى كفتاه؟ اي احسنت، قلنا وقتاه وحمتاه، وقتاه من شر الشيطان وحمتاه من كل سوء. ممتاز. الان يا جماعه خلونا نبدا حتى ننتهي ولا نطيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا الحديث 223 من مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة رحمهما الله، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف. بسرف، منطقة اسمها سرف ذكرناها سابقا، من يذكر أين سرف؟ أين تقع منطقة سرف؟ يلا ممكن ظللونها بعد. أيوة، قريبة من التنعيم، هي منطقة تقع بين مكة والمدينة بس هي قريبة من التنعيم. أنزل النبي عليه الصلاة والسلام دخل محرما، يعني متوجه إلى مكة محرما. طيب، وكذلك عائشة رضي الله عنها لكنها حاضت في هذه المنطقة، يعني هم داخلين مكة قريب مكة، حاضت قبل أن تدخل مكة وهي تبكي. يعني ليش تبكي؟ حزنت أنها حاضت، فكيف تؤدي المناسك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالك أنا فستي. يا جماعة أنا صار خطأ كم قدر معنا ساعة مع سرعة إعداد المذكرة بغيت أسوي علامة استفهام بيصير شفت وحرف وحرف الضاد فجاب لي الضاد والنون. مالك يا عم تتعجب علامة استفهام مالك أنا فستي. ليس المقصود النفستي، المراد به الحيض، المراد بنفستي المراد به الحيض وليس حقيقة النفاس يعني أي نزل عليها الدم. قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله. شوف كيف رسول الله مسليها بالكلام يعني أي إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا يعني كتبه أي قضاه، ضللوها قضاه الله على بنات آدم، إن هذا من الله سبحانه وتعالى مو شيء بيدك، هذا الله تعالى كتب على بني آدم على بنات بني آدم. اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني سوي كل ما يفعله الحاج زين، بس مجرد الطواف لا تفعله. فلما كنا بمنى خلاص النقطة انتهت، ثم تكملة يعني في مسألة أخرى. فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. طيب، وهذه تفاصيل قضية المناسك في أبواب الحج، احنا مجرد نحاول نقرأ الحديث ونوضح بعض الأمور المتعلقة بالحديث. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا الحديث بعطيكم فائدة عشان بعدين بقول لكم من لماذا. الذي روى عن أبي بكرة هو محمد بن سيرين، محمد بن سيرين روى عن أبي بكرة هذا الحديث، محمد بن سيرين عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش قلت محمد بن سيرين؟ حتى بفيدكم بعد ذلك. انزل. قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. أيها إيش معنى استدار؟ أي عاد الزمان إلى أصل الحساب والوضع. لو تكتبونها كتبوها بعدين بشرحها. عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله تعالى ووضعه يوم خلق السماوات والأرض. رجع إلى أصل وقت الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هل معناته في ناس غيروا؟ نعم في ناس غيروا. العرب في الجاهلية في أشهر عندهم حرم مثل محرم، هذا محرم عندهم قتال فيه، محرم ورجب ذو القعدة ذو الحجة معظم عند العرب فما يقاتلون فيها، لكن إذا أرادوا قتال إنزين فحتى يبيحوا لأنفسهم كانوا يغيرون، قالوا خلاص على المحرم نأجل هذا الشهر بعدين عشان يقاتلون، فكانوا يلعبون بترتيب الشهور ويعني تقديمها وتأخيرها. فلما كان في حجة الوداع خلاص كان هذا الوضع هو ثبات هذه الأشهر، ثبات هذا. فهذا المعنى أي عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله تعالى ووضعه يوم خلق السماوات والأرض. انزل. نقطة مفهومة. الأشهر العربية محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الآخر وهكذا، هذه أشهر إلى أن تنتهي آخر شيء ذي الحجة 12 شهر كلها مرتبة. الله تعالى جعل هذه الأشهر مرتبة بهذه الطريقة 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم كما في سورة التوبة، هكذا الترتيب. انزين. العرب ماذا كانوا يفعلون في أشهر حرم؟ فكانوا في هذه الأشهر ما يقاتلون، بنذكر هذا الأمر. فحتى يبيحوا لأنفسهم القتال والاعتداء على الآخرين قالوا مثلا هم الآن مثلا في شهر شوال، شهر شوال مو من أشهر حرم، صارت مشكلة بينهم مثلا قبيلة من قبائل العرب صارت مشكلة بينهم وبين قبيلة أخرى في شهر شوال، جميل جميل، أرادوا أن ينتقموا ويثأروا ويغيروا على القبيلة الأخرى، قالهم ناس يا جماعة شو نغير عليهم إحنا في شوال الآن وبعد ذا القعدة وهو شهر حرام فممنوع نقاتل فيه، هذا عرفنا كعرب ما نقاتل فيه. قالوا ها إذن شو نسوي الحين؟ عندنا حل. شهد القعدة ذن أجله لا بعد، ونعتبر هذا الشهر مكانه شهر آخر، نخلي صفر مكانه نبدله. إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا ينسون أي أخرون شهر ويقدمون شهر، يعني يلعبون في الأشهر الهجرية، هذا المقصود. ففي هذا حديث الوداع خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الزمان قد استدار كهيئته، عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي وضعه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. صار هي الترتيب الآن، من هذا اليوم كل شيء مرتب الآن، ما في أحد يقدم الأخر، هذا المقصود. زين، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، قلنا أشهر 4 أشهر حرم، أي يحرم فيها القتال إلا من اعتدى، ظللوا هذه، يحرم فيها القتال إلا من اعتدى، هذا كان موجود عند العرب واستمر حتى في الإسلام، ما يجوز في هذه الأيام أن يبتدي أحد القتال، لا يبتدي مسلم القتال إلا إذا تم اعتداء عليه فيدافع عن نفسه، لكن ابتداء القتال لا يجوز. 3 متواليات، يعني 3 أشهر وراء بعض. زين، ورجب مضر الذي بين جواد، رجب متأخر، يعني كما يقول العلماء 3 سرد و1 فرد، 3 سرد يعني وراء بعض متواليات وواحد فرد لحاله بين الأشهر، اللي هما يعني متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وراء بعض، والفرد الذي لحاله هو شهر رجب. ورجب مضر، لأن رجب شهر رجب باعتبار يعني جماعة وقبيلة مضر وليس ربيعة، لأن كان خلاف بينهم، فالمعتبر هو شهر رجب عند مضر بين جمادة وشعبان. ثم سألهم أي شهر هذا، قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وهم في حجة الوداع، في حاجة الوداع، في أي شهر غائب يكون يعني حجة الوداع، الحج في أي شهر، في أي شهر يا جماعة، يلا يا حبة أنا حجي في شهر ذي الحجة، أحسنت، فالحج بيكون في شهر ذي الحجة. فسألهم أي شهر هذا، فقال الصحابة الله ورسوله أعلم، هم يعلمون أنه شهر ذي الحجة، لكن يقول الراوي فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، احنا قلنا سكتوا قالوا لعل الناسم سيغير اسم الشهر، قال أليس ذا الحجة، ذكر نفس الاسم، أليس ذا الحجة، قلنا بلى، قال أي بلد هذا، قلنا الله ورسوله أعلم، هم يعرفون أن هذه مكة، زين، لكن يقول فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يمكن يعطيه اسم آخر، قال أليس البلدة من أسماء مكة البلدة، زين، قلنا بلى، قال فأي يوم من هذا، قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، هم يعرفون أن هذا يوم العيد، يوم النحر، مع ذلك هم سكتوا. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. هنا ممكن تحطون تنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم عن إيش؟ عن الشهر، واستفهم عن البلد، واستفهم عن اليوم ليقرر حرمتها في الأذهان، يعني هذه طريقة السؤال والجواب حتى يكون في شد، بدل ما يقول لهم كذا كذا كذا يسألهم أليس هذا البلد كذا؟ أليس هذا الشهر كذا؟ أليس هذا اليوم كذا؟ ف سيبين أن هذه الأيام هذا البلد محرم، فيه حرام، وهذا يوم حرام، وهذا شهر حرام، وهكذا يعني للتقرير. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ ياب دماء والأموال والأعراض، معروف الدماء حرام، يعني ما يصير واحد يقتل أحد، ولا واحد يعتدي على عرض أحد، ولا واحد يعتدي على مال أحد، كل واحد ماله على غيره حرام. فرسول الله شبه بين حرمة هذه، حرمة الشهر والبلد واليوم، شبهه بحرمة الدماء والأموال والأعراض، عشان تفهم الصورة شنو علاقة هذه بالكلام الذي بعده، هو تشبيه تقريب، يعني كما هذه محرمة هذه أيضا محرمة. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم. هنا السؤال، قال محمد وأحسبه قال، من محمد؟ هو قال لي النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم، يعني دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. من محمد هذا؟ أيوة ما شاء الله مجتهدين جاعدين. أيوة محمد بن سيرين نحن تكلمنا عليه في أول الحديث، أنا يروي عن أبي بكر. فالآن أبو محمد بن سيرين شك، قال محمد بن سيرين ضللوها قولوا محمد أي الراوي بن سيرين يقول وأحسبه قال، من أحسبه يحسب من قال هذا وأحسبه قال؟ وأحسبه قال ابن سيرين هو محمد. قال أحسب من؟ النبي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا مو ابن سيرين، ابن سيرين هو يقول، ابن سيرين يقول أحسبه قال، لا مو النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة أبي بكر أحسنت دي زد، وهذا بعد من دي زد أحسن أبي بكر. هو أبو محمد بن سيرين يروي الحديث عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هو شك في هذا اللفظ، فابن سيرين يقول أحسب أن أبو بكر، أحسب أن أبا بكر اللي هو شيخة يعني قال، يعني قال هالكلمة بعد وأعراضكم، عرفت حتى تفهمون الآن طريقة الرواية في الحديث ما يكون أحسبه قال من يقصد من وذي. فهذا جميل تحسب تأخذون فوائد في قضية رواية الحديث، وحتى بين لكم دقة البخاري. البخاري الشك في الأفض وقال فلان وأنا شكت، يجيب لك إياه كما هو كما سمعها، عشان يبين لك دقة إيش دقة الرواية. ثم يقولون البخاري يكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحسبه قال وأعراضكم، يعني شوف دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ما حد يشك أن دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يقرب الصورة يقول كان يقول أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم كما هي حرام، أيضا البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام كذلك، هذه أيام وأوقات محرمة كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم. انزل وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم موعظة ألا فلا ترجعوا بعدي ظلالا، يعني بعد موتي. وهذه خطبة حجة الوداع سلام، يعني حتى الكلام يعني يستشف منه أنه هذا لقاء وداع مع هذه الجموع الكبيرة من المسلمين من الصحابة. يضرب بعضكم رقاب بعض، كان العرب في سبب هطر يتقاتلون، فلا ترجعوا بعدي أهل ضلالة تقاتلون بعضكم بعضا ألا ليبلغ الشاهد الغائب، معناته الشاهد الموجود حاضر. هذه المعاني والإرشادات والتوجيهات التي ذكرتها بلغوها للغائب لمن لم يحضر، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وهذا يحصل أحيانا، واحد يسمع خبر يبلغه لآخر، فالذي سمع والمنقول إليه يفهم ويستوعب أكثر من الذي نقل، وهذا قد يحصل. هذا معنى هذا الكلام، فلعل بعض من يبلغه يعني هو اللي يوصل هذا الأمر أن يكون أوعى أن يبلغه عفوا، فلعل بعض من يبلغه يعني الشخص اللي يوصل لهذه التنبيهات النبوية اللي يوصل له قد يكون أوعى أفهم من الشخص الذي سمع مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله شوف، وفعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا هل بلغت، يعني هذا سؤال، لكن هذا يقال عنه استفهام تقريري وليس استفهام ينتظر منه جواب. يقرر لك ألا هل بلغت، يعني أنا فعلا بلغت، زين يعني قد بلغت ما أمرني به ربي. هذا المعنى هذا الاستفهام عند العرب. شوف حتى الاستفهام ليس هو حقيقة السؤال، وإنما هو استفهام تقريري ليقرر هذه المسألة بأنه بلغ ما أمره الله تعالى به. حديث 225 عن علي رضي الله عنه أنه أتي على باب الرحبة وصل الكوفي. يا جماعة أنا بسألكم سؤال، وقت ما تجاوبون أشرب. أنه أتي على باب الرحمة بماء. أين باب الرحبة؟ أو باب الرحبة، باب الرحبة وين؟ المدينة؟ غير صحيح. أبواب الحرم؟ لا. في مكة؟ لا. في مكة؟ لا. كوفي العافية؟ لا. مكة؟ لا. لا أعلم. أحسنت. إلا ما يعلم. وين مشرفنا يا جماعة؟ شيء مختفي. أين المشرف؟ إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها. لا صراحة مصخها المشرف هذه، مصخها. عقب ما نخلص يوصل. شو سالفة؟ لا أعلم. أي واحد قالها الكوفة. من هذا الكوفة قال؟ ماجد. حياك الله أخي ماجد. أحسنت. باب الرحبة هو رحبة مسجد الكوفة. رحبة يسمى رحبة لأن الأبواب مكان فيها، مكان على مداخلها مكان رحب واسع، عرفتوا؟ فهو لما كان في الكوفة، مثل كان في الكوفة فترة خلافته، فترة خلافته أتي علي بن طالب بماء فشرب قائما، شرب علي بن طالب ماء قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، بعضهم يكره هذا الأمر، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، فعل ضللوها أي شرب قائما كما رأيتموني فعلت. واكتبوا فائدة، يفيد بأن النهي عن الشرب قائما إنما هو نهي كراهة وليس نهي تحريم. يا جماعة خلوني بعد ما كتبت هذه الأمور الثلاثة، رحبة، الرحبة، الرحبة هو باب رحبة الكوفة، فعل نعم السلام أي شرب قائما، ثم قولوا كتبوا أن النهي الوارد في أحاديث أخرى عن الشرب قائما هو النهي كراهة. وهذه نقطة مهمة جماعة، بعض الناس ينهى عن شرب قائما كأنه محرم، في أحاديث كان فيها تشديد لكن كلها نهي كراهة. يجوز واحد يشرب قائما؟ نعم يجوز. قبل فترة نجاني مقطع يا جماعة أحد الدعاء ما شاء الله، جزاه الله خير، ينهى عن الشرب قائما كأنه محرم. لا ليس محرما، بل النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب قائما، وذكر ابن القيم تفصيل في هذا الأمر أنه يجوز الشرب قائما والنهي ذلك والنهي كراهة. الأفضل والسنة أن الشخص يشرب جالسا قاعدا، لكن إذا شرب قائما ما في بأس. فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب وهناك غيره، فلا تشددون في هذا الأمر. أنا استغرب أحدهم يعني المقطع كأنه يقول لك ما في يعني، لا. وعندكم حديث يا جماعة في صحيح البخاري، في صحيح مش قال هذه هي، هذا حديث صحيح البخاري. لو واحد قال قال قال علي بن ابي طالب شرب قائما، عندكم الان دليل، عاد مين سكتكم الحين؟ لو واحد نهى قول له علي بن ابي طالب شرب قائما في رحبة الكوفة وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وانتهى الموضوع، لا يقول لي فلان وعلتان هذا علي بن ابي طالب، وين صحيح البخاري؟ ما في بعد. لا يقول لك شيخ فلاني والعلتان الفلاني يقول له علي بن ابي طالب في صحيح البخاري، انتهى الموضوع. ولذلك أقول لهم جماعة إحنا ساعدنا نختلف في أمور وهي ثابتة في الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي السنن، إنزين ساعدنا أكثر الهرج وهي يعني فيها حديث صحيح، وعلينا أن نلتزم بالحديث الصحيح. ولذلك أنا أشرب قائما جالسا، لكن أحيانا في المسجد أشرب قائما حتى الناس على سبيل يتعلمون شو أنه يجوز الشرب قائما. حديث 226، لو كان التصوير سهل كان بعدته وشربت قائما زين، لكن المجال ما يسمح يعني. بسم الله. هل يجوز الأكل قائما؟ يجوز مع الكراهة، وقد لا يليق يعني أن واحد ماشي يعني حتى بعض أهل العلم أن هذا من خوار المروءة أن واحد واقف وقاعد يأكل، إذا خاصة كان في الطرقات. بعض الناس حين عادي يمشي والسندويش في يده وبيمسي في يد الآخر ويأكل ويمشي. في منهم من أذكر مضار في يعني ضرر بهذا الطريق يعني غير لائق أبدا، لكن كحرام لا، لا يأثم، لا يأثم. إنزين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء. القربة هو الذي يضع فيه الماء، والسقاء نفس الشيء، ظرف الماء يصنع من الجلد. قبل ما عندهم تلك الأواني متوفرة، فالجلد كان وايد سهل حتى يوضع في السفر وكذا، مثل الجلد يسموه. فأنت حطوا هذه ظرف الماء من الجلد. في نهي أن الشخص يشرب من فم القربة، عرفت فم؟ مثل الآن عبوة بيبسي، مثلا عبوة بيبسي لو فتحته هذا يسمونه فم فتحة. في نهي عن الشرب من فم القربة، وهذا النهي نهي للتنزيه مو حرام يعني، لأن البعض قد يستقذر أن يشرب الفتحة الصغيرة، لكن ده كان واسع مثل هذه واسع أو الآني الأكبر. فبالعكس ورد أن سلم شرب اللبن في قدح والصحابة شربوا منه، إذا كان واسع ما في شيء، لكن إذا فمه صغير مثل القربة والسقاء في نهي كراهة. أنزين، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. ما معنى ذلك؟ كيف يعني يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره؟ أنا بعطيكم التفسير البسيط المكتوب بعدين أشرح لكم. أي يضع خشب سقف جداره، جدار جاره على جدار داره، فهمتم؟ يضع خشب سقف جدار داره على جدار داره، جاره وداره. ها، يضع خشب سقف جدار جاره على جدار داره. يعني يا جماعة قبل البيوت صغيرة متلاصقة، فمثلا هو عنده بيت، هذه بيته وهذا بيت جاره، فهو بيحط سقف، فقطعا يا جماعة جزء من السقف هذا سيأتي على من؟ على جدار دار جاره. فلا يجي شخص يعني يمنع يقول لا هذا السقف جداري، لا تحط شيء فوق جداري، لا يمنع من ذلك، لأن مفروض الأخوة الجار للجار يتعاونون في مثل هذا الأمر. فجاء النهي عن هذا، يعني لا أحد يمنع، هو يعني أنت ما تتضرر بهذا الأمر. أي يضع خشب سقف جداري جاره، مو جدار داره، جدار جاره، جدار داره. أنزل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شوفوا جماعة كيف التوجيهات حتى في حقوق الجار، أشياء بسيطة الإسلام يبينها، والله لا تجدون مثل هذا في أي دين ولا في ملة ولا في نحلة، ما في شيء. إما تجدون يعني في بعض الأديان فيها تزمت وفي العمومات، وإما تجدون ما في شيء إلا روحانيات، كل مواعظ وروحانيات وكذا، لكن أشياء حياتية أشياء يومية ما في شيء. ولذلك معذورين أوروبا لما جاتها علمانية، لأن النصرانية المحرفة تلك الفترة ما فيها تعاليم لا تنظم حياة الناس، فالرهبان والبابوات تجبروا على الناس وتحكموا في حياتهم حتى في علومهم وتعليمهم، تدخلوا في كل شيء بغير وجه حق ولا بشيء عندهم شيء يعني يأمرهم بهذا. فظهرت العلمانية فصل الكنيسة عن حياتهم، لكن الآن المسلم الذي يطالب بفصل الإسلام عن حياة الناس هذه جريمة، لأن الإسلام لا يقارن بأي دين آخر. الإسلام لا يقارن بالنصرانية ولا باليهودية والبوذية والهندوسية. الإسلام التعليمات ما جاء من الإرشادات في القرآن الكريم والسنة النبوية تعم الحياة كلها، سواء كان شؤون شخصية أو شؤون اجتماعية أو أمور سياسية أو أمور اجتماعية أو أمور حياتية، كل شيء تجد فيها إرشادات وتوجيهات. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. والله جماعة هذه حديث مهم نفهمه ونستوعبهم. لن يدخل أحدا عمله الجنة، يعني ما في أحد يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني ظللوه، أن يسترني، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. زين. فسددوا وقاربوا، مرت علينا قبل، سددوا وقاربوا، سددوا من السداد وهو الصواب، أي يعني افعلوا الصواب وابحثوا عن فعل الصواب. وقاربوا بعد مرت علينا، أي توسطوا في العبادة، قاربوا يعني طرفي نقيض، في غلو وفي جفاء وفي إفراط وفي تفريط، تقاربوا إلى الوسطية في العبادة وفي غير ذلك، عبادة والاعتقاد وفي كل شيء. ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا، ما في أحد من نهي عن تمني الموت، ليش؟ قال: إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا. قد يكون شخص فيه خير وطاعة، فالموت يمنعه من الزيادة في الطاعة. لا، خل عمرك والله لو يزيد يوم، يا جماعة يوم، كم في هذا اليوم من صلاة؟ تصلي 5 فرائض، سنة الرواتب، كم في هذا اليوم من استغفار، كم في يوم هذا من عمل صالح ممكن تسويه؟ هذا انت يوم القيامة تبغي حسنة واحدة. فاعتبر أيامك يا جماعة فرص وبساتين للعمل ومجالات للعمل، هذا المقصود بهذا الحديث. إما محسن فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، ضلله يستعتب، أي يرجع عن الإساءة. يعني أنت بين حالتين، ليش تتمنى الموت؟ أنا أتمنى الموت، مثلا شخص يتمنى الموت: يا رب خذني بموت. نقول: لحظة، لا تتمنى الموت، ليش؟ أنت من حالين، يا أنت إنسان أعمالك صالحة، يا أنت مخرطها وأعمالك سيئة، ما في حالة ثالثة، يا جري يا جداك. فإذا كنت من الذين تعمل الصالحات وأصابك من أيام يأس، يمكن واحد يمرض يصيده يأس، أو يصيده فقر مرة واحدة فيصيده يأس، أو يصيده أي ظروف أو مشكلة، يمكن يموت لك قريب أمه ولا أبوه أو ولده فيصيده يأس، فتمنى الموت. فنقول: لا تمنى الموت، لأنك من حالتين، إذا كنت صالحا يا أخي لعلك تزداد خيرا مع بقاء عمرك، يمكن تعيش سنة سنتين 20 سنة فتعمل الصالحات، ويمكن تكون مسيء. يعني مثلا واحد مثلا مات أبوه ولا أمه فصاد يأس، أو صاد مرض، أو صار حادث وصار مقعد، أو صاد السرطان، أو أي شيء صاده، فلا تمنى الموت يا أخي. هذا الذي أصابك لعل فرصة أنك تستعتب، أي ترجع لإسابة ساعة وتتوب، هذا المقصود. وشرح الحديث: ما في أحد يدخل الجنة بعمله، المقصود هو أن ما في عمل يكون عوضه الجنة، هذا المقصود. وده قالوا المقصود يعني أن لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباب هنا باب تعويض عوض، أن ما في، لأن ما في عمل يسوى الجنة. العام إذا يشتغل ساعة يأخذ أجر ساعة، إذا اشتغل سنة يأخذ أجر سنة. أنت تعيش مثلا 40 سنة وعملت في 40 سنة مع النوم مع الأكل والشرب مع اللي سويته وضيعت الوقت، يمكن كل اللي اشتغلته 2 سنين، يمكن فعلا ما ورا سوى إحصائية، لو واحد شخص عمره 60 سنة كم سيكون مدة زمنه في الطاعات؟ فخصة مقارنة بلوغ 14 سنة محسوبة، كله يا صغير يا كذا، من أبعد سنة بلغت. إنزين، كم ساعة نام 8 ساعات، إنزين 6 ساعات، 8 ساعات، خاصة إذا كان في هالفترة، وكتروح الدوام أو المدرسة والتعليم كم شيل 6-7 ساعات، وش كم تروح وقت الأكل، كم يروح وقت النوم، كم يروح وقت الحمام، وا وا وا، ففي اليوم يبقى عنده ساعة بس تقريبا، إذا أنت حسبت الصلوات اللي فيها وكذا، ساعة ونص، حسبها على لو عمرك 60 سنة طلع كل محصول يمكن 2-3 سنوات بس. تخيلوا يا جماعة مدة العبادة في خلال 60 سنة 3 سنوات إذا يمعناهم ضغطناهم، هل عمل 3 سنوات يستحق صاحبه كعوض جنة بهذا النعيم المقيم والعيش فيه أبد الآبدين ما يستحق عملك ولا يسوى شيء. وبعد حتى هذه الصلاة الله أعلم فيها خشوع ما في خشوع، العمل فيها رياء ما رياء، الله أعلم بعد. لكن نعم الله تعالى يتفضل على الإنسان بأن يدخله الجنة بعمله، يتفضل. فالعمل هذا مو عوض، هذا سبب جزاء بجزاء عملك، الله يجازيك عليه ويتفضل عليك ويثيبك على هذا. فهذا مقصود الحديث. الله يجعلنا من الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب. آمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن شفت هذا الحديث، ذكرت الدول اللي استخدمها حق براعيمي استخدمها الآن. بسم الله. مدمر على المقطع. المهم الله يعافينا وإياكم يا جماعة. زين، شربة عسل، الله تعالى ذكر فيه شفاء للناس العسل. وشرطة محجم، تعرفون الحجامة، شرطة محجم هي الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة، مو هو لما يحط على ظهره مثلا يسقط الدم، فهذه الآلة التي يجمع فيها الدم بعدما يشطرون الجلد يجمع فيها الدم، هذه يسمونها شرطة. زين، وكية نار، الكي معروف. والعسل في نفس الحديث قال: وأنهى أمتي عن الكي. ويستفاد من هذا الحديث كراهية الكي. الناس نهى عن الكي وإن كان فيه علاج، لكن ما في يعني يلحقه يعني من أذى من يتعالج به، وأيضا الألم، وأيضا تشويه المكان الموضع الذي يعني يكتوى. هذه أمور ثلاثة واضحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء، بحطوها انتو شرطة محجم شرحناها، الحبة السوداء معروفة يسمونها بعض الدول حبة البركة، حبة البركة، شفاء من كل داء إلا السام. ما هو السام؟ ذكر قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. الشونيز والآن يعني الراوي يشرح الحبة السوداء بالشونيز، زين احنا نفهم الحبة السوداء والكلمة الثانية فسرها ما نعرفها، لكن يا جماعة هو فسرها باسم الشهرة في ذلك الوقت. في ذلك الوقت رواة الحديث كان الناس يعرفون الشونيز ما يعرفون حبة السوداء، عرفت؟ لكن الآن العكس، الآن الناس يعرفون حبة السوداء وما يعرفون شونيز. الجذام. عن أبي هريرة، ركزوا معي في هذا الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. عندنا لا عدوى ضللوها، ولا طيرة ضللوها، ولا هامة ضللوها، وصفر وضللوها، المجذوم وضللوها. بعدين ناخذ ما يسمى هذا الحديث. لا عدوى هنا أيها الأحبة نهي عن ما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن الداء يعني يعدي بطبعه، واضحة؟ سابقا كانوا يعتقدون أن العدوى المرض بذاته هو عنده خيار ينتقل لغيره، وهذا خاطئ. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك المرض ويملك الشفاء، هذه النقطة الأولى. ولا طيارة، ما نقصد بالطيارة؟ التشاؤم بالطير، كان مثل واحد بيسافر او كذا يشوف الطير راح جهة اليمين يقول زين، الشمال قال لك مو زين، فيتعلق مصيره وقراره بالطير، يتشائم بالطير. زين، عقول غريبة يا جماعة. حين بعض حين لها صور اخرى ناس يسوون بعد الان يسوي مثلا يلعب يسمون كونتشينا ولا احنا نسميه بحرم بته شو يسمونه جنج في الكويت له اسم ثاني وفي السعوديه يسمونه الصن 40 ما يسمونه المهم لا اسامي كثير وهي بته الاوراق هذه بعضهم بالبلوت ايوه بلوت يسمونه بلوت تعددت الاسماء هو شيء واحد فبعضهم قد يسوي بهالطريقة يعني يختار أمور معينة وبعضهم يسوي الآن بعضهم يفتح قرآن يعني أسافر ما أسافر أتزوج ما أتزوج أسوي ما أسوي أتاجر ما أتاجر يفتح المصحف زين على الآيات فذا الآيات مثلا عن الجنة قالوا سووا يات على النار فحول القرآن إلى ميدان اللعب والعبث وحولوه لبلوت للأسف الشديد يسمونها خيارة بعد يسمونها خيارة يعني بعض الطوائف للأسف الشديد تنتسب للإسلام يسوون هالشيء مو لعبة الإسلام إذا أنت حميت بأمر لك بصدر استخارة ولا هامة هذه قصة ثانية ولا هامة كانوا يعتقدون الجاهلية أن الرجل إذا قتل إنزين بجريمة يعني ولم يؤخذ بثأره تخرج من رأسه دودة إنزين هذه الدودة تخرج من قبره تطلع برا شو تسوي هذه تقول اسقوني تنادي هذا الهامة اسقوني دم قاتلي اسقوني دم قاتلي اسقوني دم قاتلي تتم كذي تدور حول القبر الميت مسكين هذه وتقول اسقوني دم قاتلي انتهت القصة ما انتهت القصة وتتم هذه زين يعني شو تسوي فيها الدودة حتى لو حقيقة خلوها تولي لا قالوا هذه ما تسكت ولا تروح ولا تذهب حتى يقتل قاتل هذا الرجل ثأرا إذا قتل ذهبت الدودة عساها ما راحت يا جماعة عساها الدودة ما راحت إن شاء الله يجيها طير وياكل المهم شو جماعة كيف كانت يعني فهذا يسمونه الهامة ما في شيء اسمه هامة يا جماعة ما في شيء اسمه هامة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين اعتقاد بطلان اعتقاد أهل الجاهلين قال لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر شنو صفر بعد صفر هو التشاؤم بشهر صفر كان البعض يتشاؤم بشهر صفر فلا يعقد فيه نكاحا ما يتزوج ولا يعني يحرك فيه تجارة ما يتاجر يتشاؤم بهذا الشهر وفر من المجذوم انتهى الآن بينك كذا كذا كذا ونصر قال بعد ذلك وفر من المجذوم من المجذوم هو المصاب بمرض الجذام والجذام هو مرض يا أحبة الله يعافينا جميعا يصاب به يعني جسد الإنسان أحد أعضائه فيفسد هذا العضو ويجب بتره وقطعه وإلا انتقل المرض والفساد إلى بقية الأعضاء هذا مقصود بمرض الجذام هذا اسم العربي ولا يمكن الآن يسمونها مثلا غرغرينة يسمونها غرغرينة يصاب بالأطراف يصاب الأطراف ولا بد أن تبتر بعد ما ذكرنا سلم هذه الأمور قال وفر من المجذوم كما تفر من الأسد إذن واحد قد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث قال لا عدوى بعدين يقول لنا ثم يقال في نهاية الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد إذن ما في البداية قال لا عدوى لا المقصود يا جماعة لا عدوى الأولى مختلفة عن فر من المجذوم فرارك من الأسد الأولى كان الجاهلين يعتقدون أن الداء بنفسه يؤثر ويتعدى إلى غيره لكن في نهاية الحديث المراد أن الله تعالى هو الذي يمرض ويشفي زين يمرض ويشفي وفي نفس الوقت نهاهم عن الدنو من يعني من المصاب من المجذوم وهذا من باب الأخذ بالأسباب وضحت اعتقاد الجاهلين كان مختلف أن المرض نفسه يأثر وهذا مو صحيح الشفاء والمرض بيد الله عز وجل في نفس الوقت خذ الأسباب ولا تقترب من المصاب بمثل هذه الأمراض المعدية مثل الجذام الجذام من الأمراض المعدية وقد تكون هناك يعني أمراض كثيرة تعدي يعني حتى الإنسان لما يأخذ احتياطاته ويبتعد عن الأمراض المعدية نفس قناعته أن الذي يملك الشفاء والمرض هو الله سبحانه وتعالى نعم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا جاء بعنزة فركزها. وضحوها، بعنزة ظللوها، فركزة ظللوها، ثم أقام الصلاة. بعنزة أي عصا، زين، عصا يعني قال قصيرة، أقصر من الرمح. شوف الرمح طويل، أقصر منها. حط العصا فركزها أي غرزها، ثم قام الصلاة. يعني اتخذها مثل السترة. احنا ما قلنا السترة ان الشخص ما يصلي هكذا في مكان، فلا، يكون امامه شيء، حتى الذي يمر من وراء هذه السترة، يحط، يكون في مسجد ظهر مصلي، اذا كان في مسجد، او عمود، او يعني عتبة، او اي شيء يكون مرتفع قليلا، يعني حتى ممكن العصا والعصا ويصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه العصا كسترة، يصلي خلفه. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا. حلة معروفة، مشمرا أي تدوم، التشمير هو يعني رافعا للحل، للحلة عن ساقي، شمر عن ساقي، التشمير يكون من تحت يعني شمر، زين، فرافعا للحلة. هو قال يصف لك حتى الصورة عشان تخيل كيف النبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى يصلي. وهذا من دقة الصحابة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صورته سبحان الله لعلها علقت في أذهانهم أنه خرج بهذا الطريق، فيعطيك الصورة كما رآها رضي الله عنهم وارضاهم. أي رافعا للحلة عن ساقه. فصلى ركعتين إلى العنزة، يعني إلى هذه العصا. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. يعني لو تخيل أن واحد يصلي، يعني أصلي مصلى بهذه الطريقة، وهذا العصا أمامه كسترة، الناس كانوا يطوفون من هذا المكان بين يديه، يعني من أمامه، لكن من وراء العنزة وليس من أمامها. لأن في منهي، إحنا نهي، وقد مر بنا هذا الحديث أن من كذا يدافعه ويمنعه عن المرور بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، مر علينا حديث الماضي. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال، حديث 232، أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، ظللوها. فروج مو دجاج، لا، يقول لكم شنو فروج حرير. فروج حرير هو عبارة نوع من الألبسة، هاي اسمه فروج، يكون مثل القميص الصغير. قميص صغير يكون في خلفه من تحت شق، في فرجة، ولذلك اسمه فروج، في شق، يعني مثل القميص من الخلف شق. وحتى انا قلت لعله مثل الكوت، شوف الكوت شنو، وتشوفون الكوت في الخلف يكون في شق، نفس الطريقه. ما حد ذكر الكوت هذه، انا قلت يعني حسيت شبيه بالكوت يعني. وكان من حرير، هذا قبل، يعني هذه من ادله على تحريم الحرير، زين. فلبسه ثم صلى فيه، ثم صرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره لها، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. واستدل به على تحريم الحرير على الرجال، كذبها الفائدة، واستدل به على تحريم الحرير على الرجال. يا جماعة الأسئلة مأسئلة، يا جماعة عندنا الآن شرح الحديث، ما عندنا باب الأسئلة، فرجاء لا أحد يكتب أي شيء ولا أسئلة ولا شيء، مجرد حنا نتابع الحديث. في شيء متعلق بالبديل، متعلق بالبث، متعلق بتوضيح كلمة ممكن، لكن غير ذلك لا. إنزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن قلنا معناها، ما معنى لعنة؟ ما معنى لعنة؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، كلاهما ملعونان. أحسنت، لعن طردهم من رحمته، طردهم من رحمة الله، عفوا، طردهم من رحمة الله. وهذين الصنفين يا كثرنا يا جماعة، يا أكثر، ما النساء يتشبهون بالرجال، ورجال يتشبهون بالنساء. وللأسف هذا انتقل، هذا المرض، إلى الصبية والفتيات الصغيرات في المدارس. يعني يقول كبير خلاص مخه ضرب يبي ينحرف، لكن صغير حتى الشوهة ما عندهم، توهم. فتجد بنات صغار في المدارس الإعدادية يتشبهون بالصبية، في طريقتهم ومشيتهم وشعورهم ولبسهم، والعكس ولد ذكر يتسبب بالبنات، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأيها الأحبة تابعوا أبناءكم، ربوهم على اللي عنده أولاد ربيهم على النخوة وعلى المرجلة، واللي عنده بنات يعلم فيهم الأنوثة، ويبعد عنهم المسلسلات. يا جماعة والله المسلسلات مدمرات، صارت المسلسلات من وسائل هدم المجتمعات وهدم الأسر. اتقوا الله سبحانه وتعالى، أنت مسؤول. أنت إذا شفت بنتك ولدك يتابع مسلسل، بالذات مسلسلات عربية، سكروها يا جماعة. ما تقول أثق في عيالي، إيش تثق في عيالك أنت؟ هذا مسؤولين عنهم، هذا الصغار ما يميزوا من الصح والغلط. أنت مسؤول عنهم، تمنعهم إذا كبروا بالجار راحوا بيوتهم، هذه هني خلاص. لكن حتى هم بلغوا عليك أنت تنبه، تربيهم ما تتركهم. الشارع ربي، المدرسة تربي، رفقة السوء يربون، السوشيال ميديا تربي، العاب تربي، كل تربية سيئة. وجي الأب يقول أنا مالي شغل، والأم أنا مالي شغل، هذي فاهمين وعاقلين وأنا تعبت معهم. إيش تعبتي معهم؟ أنت مسؤول وأنت مسؤولة، اتقوا الله سبحانه وتعالى. وبنتك من البداية ربيها على الحجاب، مو تكبر من 10 سنوات لابس حجاب وهي ما تبغي، من صغرتها اغرتي في الفا والأنوثة والقدوات، حتى هي تقول أنا أبغي حجاب. ونفس الولد صغير رب على الصلاة والعبادة، حتى هو يتمنى أن يصلي. متى أروح مع أبوك مع أبويا صلي؟ قطينهم رامينهم رمي في الشوارع ورمي في البيت، ما حد داري عنهم. بعد يقول لك والله عيالي ما مو تحت سيطرتي، لا حول ولا قوة بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه، إجماع البث تمام ولا يقطع؟ تمام ولا البث يقطع يا جماعة؟ تمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة، ضللوها، الواصلة، المستوصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة. ما معنى الواصلة؟ الواصلة التي هي تصل الشعر بشعر آخر، والمستوصلة هي الطالبة لوصل الشعر. الواصلة اللي تقوم بالعملية، والمستوصلة اللي تطلب. ليش في لعن؟ لأنها تغيير لخلق الله. والواشمة، الواشم معروف هو الدق على الجلد بالإبرة زين حتى يخرج الدم، هذا يسمونه الوشم. فلعن الواشمة، الواشمة التي تقوم بالوشم، والمستوشمة التي تطلب أن يعني الواشمة هي التي تفعل الوشم، التي تفعل تمارس، والمستوشمة التي تطلب الوشم لنفسها. طبعا هو للرجال وللنساء، لكن ذكر النساء خاصة، وصل الشعر في النساء أكثر، والوشم تلك الفترة اللي علاوه في النساء أكثر. الآن في الرجال والنساء يمكن الرجال صار أكثر بعد. زين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف مر علينا. هذا الحديث يا جماعة كله مر علينا سابقا زين وشرحناه، فبس بنقرأ قراءة يعني، بس هنا شوية تفصيل أكثر، بس نفس الألفاظ واردة يعني. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف، أي راكب خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا أخيرة الرحل. أخيرة الرحل العود الذي يستند إليه الراكب، يعني هو في الخلف وسلم أمام، بينهم فقط هذا اللي قال لك أخيرة الرحل، هو العود اللي يكون حاجز، تعرفون هذا يكون مثل حاجز، يكون الشخص أمام خلف، فهو العود الذي يستند إليه الراكب الأمامي. فقال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. هذه الألفاظ مو موجودة هناك، هناك يعني الحديث مباشرة، هذا فيه تفصيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ حتى يشد انتباهه، يناديه عفوا: يا معاذ يا معاذ، ثلاث مرات حتى يشد انتباهه. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. اللهم لا تعذبنا، اللهم لا تعذبنا، اللهم لا تعذبنا، اللهم ادخلنا في الدنيا سلالة بغير حساب ولا عقاب، آمين. كتاب الأدب. زين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. شوف مر علينا عبد الله بن عمر كثيرا، لأن هذا عبد الله بن عمر يعتبر من المكثرين في رواية الحديث. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، عبد الله بن عباس، عائشة، أبو ذر الغفاري، هؤلاء من مكثرين الرواية، وهم يعني من صغار الصحابة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. حتى ظللوا أكبر الكبائر. أزين، إيش معنى أكبر الكبائر؟ يعني معناته الكبائر مو نوع واحد. الذنوب يا جماعة على قسمين، صغائر وكبائر. طيب، الصغائر ما الذنوب اللي هي دون الكبائر. الكبائر على قسمين، في كبائر موبقات وكبائر أكبر الكبائر، في كبائر دون ذلك. يعني حتى الكبائر مستويات، مثلا الزنا ليس كالسرقة، والسرقة ليست كمثلا كذب، وهكذا في ذنوب. ومثلا يعني الزنا ليست كقتل النفس، واحد يقتل هذا ذنب وهذا ذنب، لكن قتل النفس مو نفس الزنا. كذب، الكذب من الكبائر، بس الكذب ليس مثل الشرك بالله. زين، مثلا خيانة العهد، واحد وعداك وخان وكذا، ذنب الكبائر من آية المنافق، لكن ليس مثل أكل مال يتيم. أكل الحرام ذنب، أكل مال يتيم هذه أكل مال حرام، لكن أكل مال يتيم أعظم. وهكذا تجد أن هناك مراتب في الكبائر. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل، يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. يعني هو في الحقيقة ما بادر بسب أبيه وأمه، لكنه ماذا؟ تسبب. هي شخص اختلف مع واحد قال العن كذا كذا وسب والده. طب ترى حاجة يسوي؟ أنت سبيت أمه وأبوه وبسب أمك وأبوك، فأنت تسببت في سب هذا الرجل لوالديك. ويعني يعني حسيت تنبيه جميل، يعني كتب واحد قال التسبب في سب الوالدين من أكبر الكبائر، فكيف بسبهما مباشرة؟ إذا كنت تتسبب في سب والدينك من أكبر الكبائر، فكيف إذا كان السب مباشرة؟ أكيد ذنب أعظم. هيا الله مريه، شو أخبارك؟ زين، تبي شيء؟ شنو؟ بخلنا نخلص بث. زين، عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه، فرغ حطوها ظللوها، فرغ من خلقه أي تمت المقادير، قدر الله تعالى كل شيء، قالت الرحم. المقصود بالرحم هنا القرابة، القرابة لما نقول صلة الرحم أي القرابة، صلة القرابة. قالت الرحم أي القرابة هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. إن هذا فيه تهديد لمن يقطع يعني صلته ويقطع رحمه ويقطع علاقته بأقاربه. زين، هو الحديث واضح بألفاظه. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم أن تبغي شيء يعني تأكله، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. أنا ما حصلت في بيتي إلا تمرة واحدة، سبحان الله، شوف الفقر اللي كانت تلك الفترة، فأعطيتها. تقول فقسمتها بين ابنتيها، يعني تمرة واحدة وعندها بنتين، فعاجة أعطتها التمر فقسمت التمرتين، أعطت كل قسم كل شق لإحدى بناتها رحمة من هذه الأم لابنتيها، يعني هي ما أكلت وأكلت بناتها. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بالذي حصل، يعني فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا. ظللوها يلي ظللوها يلي وسترا ظللوها كن له سترا من النار. وبقعدي استفيدي يلي بمعنى من الولاية يعني كانت مسؤول يعني كانت في ضمن عهدتها وولايتها أو ولايته سواء كان الوالي أو المسؤول أو الراعي يكون أب أو أم أو ذكر أو أنثى أو أي شيء يعني علاقة يعني بحيث هو كان تحته بنات هو مسؤول عنهم يعولهم. وفي رواية من بولي باعتبار ابتلاء أن تربية الأبناء ابتلاء زين فاهتمام بهن بالأولاد خاصة البنات يحتاج إلى عناية خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم سماه بلاء زين لأن فعلا تربية البنات يعني يبي من الإنسان عناية مو بس عياله وربيهم وارميهم لا يعني إلى أن يكبروا هذه كله ابتلاء واختبار وفيه أجر عظيم وفيه أجر عظيم. فقال من شيئا فأحسن إليهن يعني هو اختبار لك أنت تحتك بنات بأن تسيء إليهن أو تحسن إليهن. تسيء إليهن تعاقب فأحسن إليهن كن له سترا أي وقاية من النار. فمن عنده بنات سواء كان يعني هو مسؤول عنهم قد يكون أخ تحته بنات أخواته هو الكبير البيت مثلا ما عنده أب وأم مثلا أو أب وعنده بنات بأي صورة من الصور أو أم وأبوهم ميت فعندها بنات اعلم أن هذه فرصة لدخولك الجنة ونجاتك من النار. هذا هو الابتلاء وليس المقصود الابتلاء أنها أن البنات عالة أبدا يا جماعة هذه فرصة هذه غنيمة أما يكون عندك بنات وتربيهن تربية حسنة. افهموا أيها الأحبة هكذا تفهم الأحاديث الفهم الصحيح وليس الفهم المعوج. وجود البنات في البيت رحمة وجود البنات في البيت ألفة وجود البنات في البيت مودة والله البيت من غير بنات لا يسوى شيئا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي يعني في غزوة حنين هذا الذي حصل سبي في غزوة حنين زين. فإذا امرأة من السبي ما شاء الله التعليقات على الحديث هذا قد يعني يحتاج إلى شرح وتوضيح لأن للأسف بعض الآباء قد لا يحب البنات أو يتمنى الولد الذكر. في أمراض عندنا في المجتمعات العربية للأسف الشديد شيء غريب يعني شيء غريب جدا ما يدري قد يكون بره في شيبته من طرف ابنته وليس من طرف ابنه. والله يا جماعة ما تدري آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. شو آية في سورة النساء عظيمة ما تدري من هو من أولادك من هو الأنفع لك سواء كان في حياتك يقوم بشؤونك خاصة إذا أتاك العجز والكبر أو في آخرتك يوم تموت ما تدري أي واحد من عيالك يرفع يدين ويدعو لك أو يكون صالح فأعمال الصالح تكون في ميزان حسناتك أو يعني يعمل لأجلك أو يدعو لك أو يستغفر لك ما تدري من زين. فعاملهم كلهم معاملة واحدة لا تفرق بين ذكر أو أنثى أو أحد وأحد يعني أنزل. فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وارضعته. يعني صار مشهد في هذا اللي يسمونه السبي أن امرأة كانت تبحث عن ولدها فحصلته فألقمته يعني ثديها حتى يشرب ويرضع فظهر مشهد الحنان في هذا المشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المشهد وسأل الصحابة أترون هذه طارحة ولدها في النار يعني كانت تبحث عنه في السبي وين ولدي بعد غزوة حنين فحصت ولدها واعتنقته وأرضعته هل تتوقعون في هذا الشخص أن هذه المرأة ممكن ترمي ولدها في النار؟ قلنا لا ويتقدر على أن لا تطرحها يعني هي تقدر تمنعها مستحيل ترمي في النار. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها يا الله. يعني هذا رحمة الله سبحانه وتعالى أعظم من رحمة والدك ورحمة والدتك. أترون هذه طارحة؟ كتبوا عليها الاستفهام استنكاري، مر علينا استفهام تقريري، ألا هل بلغت؟ هذا استفهام تقريري وقرر، هذا استفهام استنكاري. هذا من فصاحة اللغة العرب، استفهام هو سؤال، أطرح سؤال، لكن ما المقصود بهذا السؤال؟ مرة يكون استفهام استنكاري، مرة يكون استفهام تقريري، مرة يكون استفهام طلب يطلب منه الجواب. عرفتم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا. سبحان الله، رحمة الله تعالى 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا. 99 رحمة احنا ما شفناها، سبحان الله. وأنزل في الأرض جزءا واحدا، أي من هذه الرحمة جزءا واحدا، من هذه الرحمة من 100 جزء، جزء واحد للرحمة اللي احنا نشوفها. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، يا الله، حتى يعني كلها الرحمة، رحمة الوالد بولده، ورحمة الوالدة بولدها، رحمة الزوجة على زوجها، ورحمة الزوجة بزوجها، رحمة البهائم فيما بينهم، رحمة الخلق فيما بينهم، كل هالرحمة هي جزء واحد من أجزاء الرحمة التي ادخر الله تعالى عنده. وحتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، يعني تدري قد الفرس يكون عندها ولد، فقد عشان ما تضع أحد الفرس، الرحمة تفهم، حتى البهائم تفهم الرحمة فترحم صغيرها، ما يعني دوس على ولدها خشية أن تصيبه بأذى، أي تصيبه بأذى يعني. فهذه الرحمة، شوف هذه الرحمة حتى في البهائم، هذا جزء من هذه الرحمة، هي رحمة واحدة مقسمة. وهذه 99 رحمة الله سبحانه تدخرها ليوم القيامة. يا الله، ورحمتي وسعت كل شيء، فيا رب لا تحرمنا هذه الرحمة وهذه الرحمات يوم القيامة، ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. نحن يا الله نسعى ونطلب رحمتك، فارحمنا برحمتك. يا الله لو رحمنا برحمته. زين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم. وفي حديث آخر، لفظ آخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. زين. في تراحمهم وتوادهم، توادهم من الود، تعرفون الود هو تقرب شخص لآخر، هذا الود، أتودد إليه، ولذلك هي أصلها توادهم، فبس أدغمت توادهم. فالمقصود من هذا من الود هو تقرب شخص لآخر بما يحب. يعني أنا بتودد لأحد، مثلا واحد يتودد لوالدته أو لوالده، فهو يتقرب إليه بما يحب، فيفعل أمور التي يحبها حتى يتقرب إليه، هذا هو الود. فيضرب لك المثل كيف المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطيهم كمثل الجسد الواحد. إحنا كلنا جسد واحد، كل الأمة العربية، العربية المسلمة، زين، الأمة الإسلامية، كل مسلم، حتى نشيل العربية إحنا، سواء كان قال لا إله إلا الله فهو مسلم، سواء كان عربي أعجمي. فذكر المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطيهم، فهم جسد واحد، المسلمون كلهم جسد واحد. إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. هذا هو النموذج المؤمن في علاقاتهم مع بعض البعض. يعني شلون؟ أنا جسد واحد أصبت بالحمى، الحمى صار في الرأس، لكن كل جسدي يتألم لألم صداع. أنا أصابني مثلا شق، أو أصابني شوك في قدمي، الإصابة في القدم، لكن كل جسدي يتألم لمصابي القدم. وهكذا، هكذا المفروض يكون حال المؤمنين جميعا. أي مصيبة يصاب بها المسلمون مثلا في أراكان أنا أتألم، يصاب المسلمون في في في في في مثلا في الشام، في العراق، في اليمن أنا أصاب، أي مسلم في في في الصين أنا أتألم، في إندونيسيا، في ماليزيا أنا أتألم، وهكذا. نكتفي بهذا القدر وننهي الدرس. وغدا نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.